إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذه الصلاة المباركة أقدم إليكم هذه الكلمات علها أن تجد قلوبًا واعية، والسبب أنه كان لنا صاحب من أصحابنا يحفظ كتاب الله تعالى ويتقن حفظه ويراجعه آناء الليل وأطراف النهار، واشتغل بدنياه عنه فنسي القرآن أو نسيه وذهب منه، حتى أننا لما قلنا له تقدم صل بنا قال والله إني لا أحفظ ما كنت أحفظ وقد أنسيته وتناسيته، وهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أيها الأحباب، لقد ضاع منه الشرف وضاع منه العز وضاع منه الخير وضاعت منه البركة، واتخذ هذا القرآن مهجورا. نسأل الله أن يصلح شأنه وأن يرده ردا جميلا. القرآن يا عباد الله كلام الله جل وعلا، وحبله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به اهتدى ومن أعرض عنه ضل وهوى. أثنى الله عليه في مواضع كثيرة منه ليبين فضله ويوضح للناس مكانته ومنزلته. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أيها الأحباب، القرآن فضله لا يحتاج إلى تبيين، وقد بينه الله جل وعلا في الكتاب. أوليس هو وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هدى الله به الناس من الضلالة إلى الهدى ومن العمى إلى النور؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فسبحان الله العظيم، كيف أعرض الكثير عن القرآن، وكيف اتخذوه مهجورا، وكيف أصبح القرآن يتفلت من حفاظه، وأصبحوا لا يقومون به الليل كما كان السلف الصالح يقومون به. معصوم من الباطل هذا الكتاب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو حق من حكيم حميد نزل به الروح الأمين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فما من باطل إلا وفي القرآن ما يدمغه ويزهقه، وما من شبهة إلا وفي القرآن ما يبين بطلانها. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أيها المسلمون، إنه الحق الذي يقذف على الباطل فيدمغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. سماه الله جل في علاه نورا وجعله للناس شفاء. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيها الأحباب، نور جعله الله لعباده وللناس شفاء. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس، والخطاب للناس جميعا بدون تحديد، يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أفنبحث عن النور والهدى والرحمة والشفاء في غير كتاب الله تعالى؟ والله جعلها جميعا في كتاب الله. أعجب به الجن والإنس، أعجب به الجن لما سمعوه فآمنوا به واتبعوه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الله أكبر! بعد أن سمعته الجن وعلمت أنه كلام الله كانوا يتعجبون منه، علموا أنه يهدي إلى الرشد، إلى الهدى، إلى الصلاح، إلى الإيمان، إلى التوحيد، إلى الله وحده لا سواه. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تكفل الله بحفظه وأعجز الخلق أن يأتوا بمثله، فأين هم الحفاظ؟ هم في كل زمان ومكان. والله يحفظ كتابه من الضياع، يحفظه في صدور أوليائه المؤمنين، يحفظه للناس. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما دام الله جل وعلا تكفل بحفظه فإنه لن يضيع بنسيان بعض المسلمين له أو تركهم لحفظه. نسأل الله أن يرد الجميع إلى الكتاب العظيم. قال الله جل في علاه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تعاون الإنس والجن واجتمعوا ليأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله ولن يستطيعوا، لأنه كلام رب العالمين ووحيه، وأنى للإنس والجن أن يأتوا بمثله. أيها الأحباب، عليكم بكتاب الله، احفظوه احفظوه وحفظوه لأبنائكم صغارا وكبارا. واعلموا أن الحفظ ليس قاصرا على الصغار وحدهم، بل يحفظه الصغير والكبير. لقد تسابق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حفظه وتنافسوا فيه حتى كانوا لا يتعدون 10 آيات منه إلا وقد علموا ما فيها وفهموها بعد أن حفظوها، وكان بعضهم يقدم على بعض ويفضل بسبب كثرة حفظه لكتاب الله، كانوا يقومون به آناء الليل وأطراف النهار، ولذلك ارتفعوا وعلوا وانتصروا ومكنوا لأنهم تمسكوا بكتاب الله واصطبروا. عن ابن الخطاب عمر رضي الله عنه أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ترى رجلا أو امرأة لا ذكر له في خلق الله، ليس له شرف ولا نسب ولا أصل ولا ذكر، فيحفظ كتاب الله العظيم فيصبح أرفع الناس ذكرا وأحبهم إلى قلوب العباد، ويرتفع عند الناس وعند الله. ما الذي رفعه؟ إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع حفاظ الكتاب وهم من المماليك حتى يصبحون سادة الناس، ومن الخدم الصعاليك إلى أن يصبحوا قادة الناس في العلم والمعرفة والإيمان. خذلت أبا جهل أصالته وبلال عبد جاوز السحبا، رضي الله عن صاحب النبي. أيها الأحباب، يرفع الله به من حفظه حتى يرتفع في جنات النعيم، وقبل ذلك يرتفع بين عباد الله. أيها العظيم، أيها الرفيع، أيها الشريف، أيها المتمكن، كل هذه تضيع إذا لم تكن من حفاظ كتاب الله العاملين به، وكلها تذهب أدراج الرياح إلا حافظ القرآن، فإنه رفيع في الدنيا وفي الآخرة متى أخلص النية لله رب العالمين. أيها الأحباب، ألم يأمرنا الله تعالى بتلاوته والعمل به وتدبره؟ إذ قال جل في علاه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أيها الأحباب، يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله في السر والعلن، ماذا يرجون؟ يرجون تجارة لن تبور، يرجون جنة الله، يرجون الدرجات العلى في الجنة، يرجون الخلود في النعيم، يرجون رضا الله والجنة، والله جل وعلا غفور شكور. يسألون الله من فضله سيوفيهم الله أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يتلون الكتاب آناء الليل وأطراف النهار، ويقيمون الصلاة بكتاب الله، وينفقون مما رزقهم الله في السر والعلن بإخلاص وحسن نية يرجون تجارة لن تبور. فعليكم بالاقتداء بهم، تدبروا القرآن واحفظوه واتلوه واعملوا به ولا تتخذوه مهجورا. أيها الأحباب، لو لم يكن للقرآن من الفضل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن عند الترمذي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لو لم يكن من الفضل إلا أن في قراءته في كل قراءة لحرف أجرا وثوابا وحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أولم تقرأوا حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فالله أكبر، الذي يقرأه وهو من المهرة فيه، أسأل الله أن يجعلنا من قرائه المهرة فيه، مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فهو يتلوه وهو يشق عليه، فله أجر عظيم عند الله، حتى لو لم يستطع أن يقرأه مثل ما يقرأه المهرة فيه. فإذا إذا لم تكن من المهرة الحفاظ لكتاب الله، فلتكن ممن يتلوه ويقرأه ولو شق عليه، فلك من الأجر عند الله ما ذكرت أم المؤمنين عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري ومسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، نسأل الله من فضله. ويوم القيامة يا أولياء الله تتجلى هذه الفضائل لقارئ القرآن وتاليه، فيشفع لقارئه ويعلو به في مراتب الجنة على قدر قراءته. ولذلك في مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نسأل الله أن يكون القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيها الأحباب، رأيت قبل فترة طفلا يحفظ القرآن بصعوبة، يتلوه فلا يستطيع لسانه أن يبين، وهو يحفظ مع شق لسانه، ومع أنه ألتغ وقد ذهب جزء لسانه، وهو أعجمي ليس عربيا، ولكنه مسلم يحفظ القرآن كاملا، حتى أنه عندما يقرأه لا يستطيع أن يقرأه إلا بشدة وبألم شديد، ويخرج منه بصعوبة ويتتعتع فيه، ومع ذلك يحفظه ويحاول أن يحافظ على حفظه. أسأل الله أن يجعله شفيعا لنا وله. أيها الأحباب، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أبناء المسلمين إلا من رحم الله أصبحوا يحفظون أشعارا ويحفظون أخبارا وأقوالا وأمثالا، ويتركون كتاب الله. لا فلاح للأمة ولا صلاح ولا نجاة ولا عز إلا بعودتها لكتاب الله، حفظا وتدبرا وتلاوة وعملا وتطبيقا في واقع الحياة. أما الحفظ هكذا فإن أجره لصاحبه فقط إن أحسن النية، ولكن لا بد مع حفظ القرآن من العمل به. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل ك كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. فإذا كان ممن يقوم الليل بالقرآن يرتله سرا وعلنا ويعاود حفظه ويراجعه فإنه يترقى في منازل الجنان حتى يبلغ المنازل العلا. وإذا كان حافظا لكتاب الله كاملا فيكون في أعلى درجات الجنة. اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. أولا يكفي هذا الخبر في حملكم على حفظ كتاب الله وعلى تدبره وعلى العمل به وعلى حث أبنائكم وبناتكم على حفظه وعلى حث المسلمين على العود إليه. ومن العجيب أن حال الكثير منا تقصير في تلاوة كتاب ربهم وتدبره والعمل به مع علمهم بفضله وأجره. يقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. ولهذا يقول جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. حال المؤمنين في هذه الآية بين، وحال المنافقين في أختها بين عند سماع القرآن وتلاوته. فليحذر أهل الإسلام أن يكونوا من الصنف الخاسر الذي لا يزيده سماع القرآن إلا خسارا، لا يزيده سماع القرآن إلا خسارا، بل احرصوا على حال أهل الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعوذ بالله من حالهم ومآلهم. أيها المسلمون، عليكم بتدبر القرآن وتمعنه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأين أولو الألباب؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه كنثر الرمل ولا تهذوه كهذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لقد مر القرآن على الكثير يقرأ بأصوات جميلة وبغيرها، فيستمع إليه أناس فيبكون فتخضل لحاهم بالدموع وتسيل على خدودهم، وأناس يقرأ عليهم القرآن فلا تتحرك قلوبهم ولا يتأثرون. أيها الحفاظ، يا حفاظ كتاب الله، يا طلبة العلم، عليكم بمراجعة حفظكم، فأنتم حفظة القرآن، تعاهدوه. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال حبيبكم وحبيبنا صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أيها الحفاظ، احذروا من نسيان كتاب الله، وعليكم بمراجعة حفظكم، فإنكم إن لم تراجعوه ذهب. ووالله إن أفضل ما يراجع فيه الحفظ قيام الليل والصلاة في السر لله رب العالمين. عندما تراجعه في الصلاة فإنه يبقى ويحفظ حتى لا تكاد تخرم منه حرفا، فإذا ما أردت آية وجدتها حاضرة في صدرك. تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ما قيمة عالم أو داعية إذا ما قرأ آية خرمها أو لم يحفظها أو بحث عن ورقة ليقرأها فيها؟ أولست من الدعاة إلى هذا الدين؟ أولست من أهل العلم؟ عليك قبل ذلك أن تحفظ القرآن وتتقنه وتعلمه الناس وتعمل به قبل ذلك أيها الأحباب. ثم عليكم بالخشوع عند تلاوة القرآن، عليكم بالخشوع، اخشعوا عند تلاوة القرآن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في البخاري ومسلم قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. اللهم صل وسلم على الحبيب. أين الذين يخشعون عند قراءة القرآن؟ أين الذين يتذكرون؟ أين الذين يبكون عند تلاوته؟ أين هم؟ إنهم في الأمة كثير ولله الحمد، لكن نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. أيها الأحباب، هجر القرآن من مصائب هذا الزمان، وكثير من الناس إلا من رحم الله قد هجره. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن يشمل هجر التلاوة والقراءة والتدبر والعمل والتحاكم إليه، كما قال ابن القيم رحمه الله: فمن هجر التحاكم إلى شرع الله وكتابه، أو هجر العمل بالكتاب، أو هجر التدبر، أو هجر التلاوة، فهو داخل في قول الله تعالى عندما يشكو الرسول منهم. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعودوا إلى كتاب الله، اقرؤوه واحفظوه واعملوا به وتأملوا فيه، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، فقيل: من أهل الله منهم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأهل الله وخاصته. عودوا إلى القرآن، عليكم بكتاب الله حفظا وتلاوة وعملا، حتى يكونوا وتكونوا مسلمين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولو قيل لأحد: أتريد أن تحسب في أهل الله وخاصته؟ لقال: نعم. أولياؤه المختصون به هم حفاظ كتاب الله، فعليكم بالكتاب فاحفظوه وتدبروه واعملوا به، واعلموا أن سبب ضعف الأمة وهلاكها وسيطرة أعدائها عليها أن تركوا القرآن. لقد كانت حرب المستشرقين وحرب عملاء الغرب وحرب المنافقين وحرب الروافض والكفرة كلها منصبة على القرآن، لأنه دستورنا ولأنه منهج حياتنا ولأنه الذي يقودنا إلى العز والكرامة والشرف والنصر. فعودوا حتى تنتصروا إلى كتاب الله، احفظوه، اقرؤوه، اتلوه، اعملوا به، فسوف تسودون الدنيا. يقول أحد قادة الغرب: ما دام هذا القرآن موجودا في صدور هؤلاء المسلمين فإنهم يشكلون أكبر خطر علينا، يعني على ملل الكفر. ولذلك فإن عودتنا إلى الكتاب، إلى حفظه، إلى العمل به، إلى تدبره، إلى استنان سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني أننا سننتصر وسنسود وسنغلب بهذا القرآن. سدنا وارتفعنا، وبه سنسود ونرتفع. فعودوا إلى القرآن وعودوا إلى السنة وتمسكوا بكتاب الله واصطبروا عليه واعملوا به في كل أمر ونهي. واتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أيها المسلمون أنه لا شرف ولا عز ولا نصر لكم إلا بالعودة إلى كتاب الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى كتابك ردا جميلا، اللهم اجعلنا من حفاظ الكتاب العاملين به المستنين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم كن لأوليائك في كل مكان، اللهم انصرهم تحت كل سماء وفوق كل أرض يا قوي يا عزيز. حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.